السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وبارك فيكم في جهودكم. أخوي عامر، أنا يعني أختلف تماما معك. على العكس، يجب أن تعرف عدد الشماريخ اللي تضع فيها الذكرية اللي تضعها للنخلة أو للعذق الواحد، وهذا شيء ضروري. وفعلا إذا كثرت البار تساقط جميع الثمرة الموجودة فيه. وانت لا تجرب على شيء بارد، جرب على الأشياء المهمة. مثلا احنا عندنا العجوة او التمور عموما، انا قننت عليها كخبرة وكدراية وكممارسة وكخبرة اهل المنطقة في المدينة، من 8 إلى 7 شماريخ تنحط لها بعض. واذا زدت، ما اقول لك ما يحدث، نعم يحدث تلقيح وعقد، ولكن يتسبب في التساقط. كبر الثمرة احنا ما نختلف معاك ان كبر الثمرة يحدث من توسع او فتح المجال لها ان تمتص العصارة من العذق لحالها، وهذا شيء بديهي. يعني كل ما كثر استغلال العذق، قلت فيه حبات البلح، كل ما زادت حبات البلح بالعمق والكبر. بغير الصفة، غير بعض الصفات النخيل، ففي بعض الصفات النخيل طبيعي ثمرتها كبيرة، مثلا زي العنبرة عندنا طبيعي تكون كبيرة، ولكن إن كثرت البار على العنبرة راحت كلها، طاح العقد كله، ما عاد يبقى إلا تستخدمها كمقنسة. المسألة يا أخوان ما هي مسخلة اجتهادية من أحد، ولا إنك جربتها ونجحت عندك على صنف معين. صادق وانت كلامك صحيح، وفي بعض النخيل نسب ما نوبره، مثلا عندنا نوع اسمه السويدة، هذه ما نوبرها، لكن ما يعني ذلك ان ما يجيها بار، لا، يجيها بار من النخيل اللي احنا وبرنا عن طريق الهواء، تتلقح، مو بالضرورة احنا نطلع لها، فتجي حباتها دقيقة صغيرة زي ما قلت انت. يعني أكمل ما بدأت أو ما انتهيت عنده، جاني اتصال، لكن زي ما قلت لك، ما السويدة عندنا ما تتوبر، تتوبر النخيل اللي حوالينا عن طريق الهواء، تتوبر كامل الازهار، كامل الازهار تجي حباتها دقيقة جدا جدا جدا، وإحنا ما قربنا لها شيء، ولكن يتم تخفيفها. وهذه السويدة ما تجي إلا آخر الصيف، يعني آخر نخيل في الصيف في المنطقة، بعد ما ينتهي الصيف كله هي تأتي رطب، وشكلها زي العنب وشكلها طيب السويدة هذه، لكن تتوبر من الهواء. لكن النخيل يا أخوي مهما صار لابد له كميات محددة في عمليات البار، مأخوذ فيها أمرين. أمر أن يتم تعبيرها جميع الإزهار الموجود فيها، وبنفس الوقت يحدث انه لا يحدث تساقط الا حسب ما نبغاه. يعني احنا الحين لو زدنا البار على ايش اسمه، على العذق، يحرق فعلا، كلمة يحرق لازم تعرف انه يحرق ويتساقط حبات الازهار بالكامل حتى لو عقدت، مجرد عقدها تطيح. ليش؟ لانه اكثر من حبة لقاح تتساقط على الميسم، فيحدث فيه منافسة، فعند إنبات الحبة اللقاح هذه على الميسم فيحدث منافسة. إيش يحدث يا أخي؟ يحدث إن كل حبة لقاح تبغى تغرس في الميسم عرقها أو تنبت فيه، فيحدث إيش؟ توسع للقلم فينفجر، فما يحدث إيش؟ التلقيح اللي أنت تقول عليه. فرجاء يعني أرجو من الجميع، من جميع المزارعين، مهما كان العلم احنا دراستنا ودرسناها والاشياء هذه على عيني وراسي ساعدتنا في امور كثيره، رغم اختلاف بعض الاشخاص، اختلاف بعض الاشخاص، لكن في حاجه لازم نعرفها، انه اهل الخبره في النخل تعودوا وجرت العاده ان يحطوا حاجه معينه من البار تساعدهم في عمليه العقد وتساعدهم في عملية تكون الحبات مناسبة. يعني مثلا انه يقول لك مثلا يصير مثلا جزء بسيط منها ضياع، يعني ما يصير التابير لجميع الازهار الموجودة في العذق. فانا ارجو انه لابد ان تعرف الكميات لكل نخلة وتسجل. يعني مثلا عندنا العجوة 8، كل التمور عموما عني انا، كل التمور عموما في المدينة من 7 إلى 8 إلى يعني خلي بين 10 إلى أقل شيء 7. هذه لابد أن توبر فيها العجوة والصفاوي والشلبي والعنبرة، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل مثلا مثل كمان اللي هو الأمريكي هذا المجهول أو المجدول أو سموه زي ما تسموه. هذا كلها من 8، العادة المتوسط 8 إلى 7، أعلى شيء 8 وأقل شيء 7، وحتى تأخذ ثمرة طيبة وإنتاجها طيب. لكن عدم الالتزام في خبرة أهل المنطقة في الصنعة والاعتماد على التجارب الشخصية فقط زي حالاتي وحالات المهندس عامر وأخوي عامر، إحنا مبتدئين قد نجرب، ولكن أنا قاعدة عندي ما جرب في شيء سبقني في أحد في التجربة. والله لو كان عندي رجل هنا الله يرحمه ويغفر له اسمه عمراجي الرداد من أهل الخبرة، يعني رجل سبحان الله العظيم، هو كبير في السن يوجه توجيهات، أنا اكتسبت منه خبرة كبيرة في عملية التلقيح أو التعبير. فيا أخواني لابد أن ترجعوا، ومصداق الكلام زي ما قلت زي ما أقول دائما، أنا ماني حافظ الحديث اللي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لما قال لهم لا توبروا خلاص الرياح، ففعلا ما وبروا في المدينة فحدث أنه ضاع كله. فبعد كذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمور دينكم أنتم أدرى فيها، صلى الله وسلم على رسول الله. فكيف امتثال الصحابة وهم كذا من يوم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا توبروا ما وبروا، ولما شاف النتيجة قال لهم لا أمور دينكم أنتم أدرى فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإخواني معليش في أمور نتدخل فيها وفي أمور يعني يجي يوصفونها الناس المتعلمين اسمحوا لي بهالكلمة أنها تقنين لعملية التعبير، وأنها أسير ما تخفف ما تطلع عن خلا وتخفف منها، هذا الكلام مو صحيح أبد. وبر زي ما أقول لك 8 إلى 7 على مستوى المنطقة عندي في المدينة المنورة، وغصبا عنك حتسوي عمليات التخفيف لأن التعبير حيكون شكل طيب ورهيب. لكن قاعدتي أنا اللي أنا أفهم فيها هذا الموضوع من أهل الخبرة ومني أنا في التجربة العلمية أو ما هي التجربة في خبرتي أنا، كيف إنه اللقاح لما يسقط على لما يكثر البار على العذوق فيصير زي الدقيق، فيصير تنافس في عملية إنبات حبة اللقاح. حبة اللقاح تنبت على الميسم، الميسم إخواني رقيق جدا، فلما تنبت حبتين وثلاثة ينشلخ وتسقط الحبة، أو يصير عمليات التساقط اللي احنا نشوفها أو يسمونها النفض التساقط، سموه زي ما تبوه. لكن فيما يخص التقنين، تقنين أهل الخبرة، تقنين الدراسة اللي درسناه وموجود في الكتب، ولا والله ما دخلت على النت عشان أجيب لكم عينات أقدر أقول لكم ترجعوا على الجامعات. الآن الحاجة اللي احنا نعرفها زي مثلا عندنا الروثانة، الروثانة نحط لها 15 إلى 20، والله يا أخواني في ضياع، في حبات ما تتلقى. ليش؟ لأن زهاره زي ما قال أخوي عامر زهاره كثيف، ما في نحط العيون رغم ذلك نقوم بالتخفيف. نجي عكسه الربيعة، الربيعة نحط مليدين الثنتين يعني مجتمعات زي حزمة البقدونس، إذا تعرفوا حزمة البقدونس كيف قدها بالضبط، ونحطه ها، ورغم ذلك يحدث ضياع، واحنا ما عندنا مشكلة، بالعكس احنا نحب انه ما نخفف الضياع، بس احيانا يصير ضياع كبير. فكثرة ففي نوعيات يحتاج إلى كثرة في البار لابد مفروضة ومعروفة من أهل المنطقة وأهل الخبرة، وفي بعضها لا ما يحتاجها، يحتاج لها حاجات بسيطة. يعني عندنا مثلا في الجبال في شمال الفقرة، عن ديرتي أنا أتكلم، في شمال الفقرة جبال عالية إلى 1600 قدم مرتفع عن البحر، نوبر القينو الموجود في النخل في النخيل على الأمطار، نوبره بنصف حرق يسمونه شيابنا القدامة اللي هو الشمراخ، ذا يسمونه حرق، وإذا قسمته يسمونه نصف حرق. ليش؟ لأن القنو حق النخلة يمكن اللي فيه بحدود 20-30 حبة، كل العذق كله على كبره، على أنخلة كبرها وعمرها، عمر النخل الله يطول عمركم عمره 300 سنة، ما نطلع ولا ناس خبر يطلعوا له، احنا ما نقدر نطلع الآن، أنا ما أقدر أطلع والله، يحطوا له نص حرق وحرق وحرق ونص حسب حجم القنو. لذلك حقيقة يعني العذق له دور في تحديد كمية البار، ولكن أهل الخبرة حددوا ورسموا وإحنا ننفذ على دربهم. والله يا أخوان، والله وأنا أكلمكم هذا الكلام، والله أني عندي أني سربنت 3/4 وسربنت النصف وسربنت الثلث، والله ولله الحمد كلها متشابهة في الحجم من فضل الله عز وجل. لذلك لازم، رغم بعض الناس يعني للأسف انه يستهتر في العلم وهذا خطا، الخبره نعم، ولكن الخبره والعلم اذا اجتمعت سوت زلزال، واسف على الاطاله.